أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أمس طرحنا هذا التساؤل وهو في هذه الرواية 31، بل أنه جماعة من أناس من الموحدين يوم القيامة عليهم ذنوب يؤمر بهم إلى النار، فيقول يا ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا، وسط الرواية فيقول الله عز وجل بالعفو، فيقول رحمتك أوسع من ذنوبنا، فيقول عز وجل بالرحمة، فيقولون إقرارنا بتوحيدك أعظم من ذنوبنا، فيقول عز وجل بل إقراركم بتوحيد أعظم، فيقول يا ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء، فيقول الله جل جلاله ملائكتي وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين لي بتوحيدي، وأن لا إله غيري وحق علي أن لا أصلي بالنار أهل توحيدي ادخلوا عبادي. التساؤل كان المطروح هكذا، أن موجود هذا المضمون في جملة من الأدعية ومعارف أهل البيت عليه السلام، أن عفو الله عز وجل أوسع من خطايا الخاطئين، ومغفرته أوسع من ذنوب المذنبين، وأحد علامة المؤمنين أن لا يكونوا قانطين. أن لا يكونوا قانطين، كيف لا يكونوا قانطين؟ لن يعتقدوا ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرين. لماذا كافرين القانط من رحمة الله؟ لأنه لا يعتقد رحمة الله وأفعال الله ورحمة الله أنها لا متناهية. إذا كانت لا متناهية إذن لا يتكأده ولا يؤده شيء. فالقانط يؤاخذ بالكفر لأنه في الحقيقة يحد قدرة الله، فعل الله، صفات الله وجمال الله، من ثم يعد مثلا كافر. فالقانط يعد كافرا، القانط يعد كافرا لأنه في الحقيقة يحد قدرة الله، يحد عظمة الله، من ثم القنوط فيه كفر. وكأنما هذا الذنب الذي هو فعل الإنسان تعاظم على فعل الله، فما يمكن أن يكون هذا. إذن ما يمكن يكون القنوط إيمان، بل القنوط يصير ماذا؟ يصير كفر الياس. طبعا الإيمان أن لا يغتر الإنسان، يكون الخوف والرجاء فيه متساوي، الخوف والرجاء فيه متساوي. قلب المؤمن لو وزن خوفه ورجاؤه لكان سيان، لكان سيان. طبعا هذا أمر آخر لا نريد الخوف فيه. المقصود أن إذا من صفات الإيمان أن نؤمن بأن عفو الله ومغفرة الله لا يحدها شيء. مثلا حتى في بحث خلود أهل النار في النار، خلود أهل الجنة في الجنة، التعبير في الآية الكريمة إلا أن يشاء الله، مو إلا إن شاء الله، عفوا فيها راحة البالين لفظة بس مشيئة. أي يعني لماذا؟ لأجل بيان أن ليس شيء يعظم المشيئة الإلهية، ليس شيء يحتم على المشيئة الإلهية، حتى القضاء والقدر هذا لا يحتم على مشيئة الله شيء، القضاء والقدر بل مشيئة الله أعظم. أحد طبعا أسرار ونكات أن البداء من مقومات علو الإيمان أن في البداء ماذا؟ تحكيم لمشيئة الله على كل شيء، حتى على القلم، على اللوح، على الكرسي، على العار مثلا هالمجرى، لأن مشيئة الله لا يحدها شيء، لا يتكأدها شيء، لا يؤدها شيء. ما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه البداء، أن له البداء، أن له البداء يعني ماذا؟ يعني إذن لا يحتم الله شيء، يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. هذه كلها تصب في أن عظمة الله وقدرة الله لا تحد بشيء، إذن وإنما هي متعالية متعاظمة. نعم، متعالية متعاظمة. حينئذ الكلام يقع هكذا، أن إذن سر أن عفو الله أعظم من الذنب، من الخطيئة، وغفرة الله أعظم من الذنب، كيف يوائم مع صدور العقوبة من الله في موارد؟ افرض نقمة الله وصارت على قوم لوط، قوم شعيب، قوم عاد، سواء في الدنيا أو في الآخرة، فهل هذا يقضي بأن عظمة الله في عفوه، عظمة الله في مغفرته تكأد شيء؟ اتفاق أحد شبه، المنكرين لخلود بعض أهل النار في النار، هذه الشبه أنه مغفرة الله وعظمة مغفرة الله ما يتكأد شيء. تعبير ابن سينا في الإشارات، استوسع رحمة الله ولا تكون، مو كلامنا، لا ولا تكون كالذين يضيقوا رحمة الله، ما أدري كذا، يعني ابن سينا هذا كلامنا أنه الأغلب هم معفو عنهم، هل في كلامه؟ لأنه يتناسب مع عظمة عفو الله ومغفرة الله، فكأنما إذا سجلت العقوبة إذن هذه تنافي عظمة عفو الله، عظمة مغفرة الله، سعة رحمة الله. لا حتى دخول النار بعد، إيه تعبير هذا هو في الإشارات هكذا، حتى فضلع الخلود بعد كذا، السبب الخلود هو ما طرحه، ما أتذكر، بس قضية هو أصل الدخول بعد فضلع. طبعا ابن سينا قبل ابن عربي بواجد، قبل ابن، قبل الغزالي حتى، إيه لا هو معاصر للشيخ الطوسي، ابن سينا معاصر للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة الله يرحمه، ها؟ أي هو، أما ابن عربي معاصر معاصر العلامة الحلي تقريبا، ابن عربي معاصر العلامة الحلي و أي العلامة الحلي تقريبا، لا عفوا معاصر المحقق الحلي، معاصر المحقق الحلي أسبق شوية من العلامة الحلي بالضبط، معاصر الحق العلي. الغزالي معاصر تقريبا ابن إدريس أو بعد ابن إدريس شوية. على أي تقدير، ف فشوفة ابن عربي أيضا نفس الشيء في الخلود. الخلود في النار وكذا فلان. لكن هذا الكلام إذن أصلا هذا القرآن وكذا بعد يشكل عليهم فيما وقع، سيهم كلامهم فيما سيقع، كلامنا فيما وقع بالنسبة لقوم لطسنا، قوم شعيب، قوم عاد، قوم نوح، قوم صالح، ثمود، إن سواء بينفوها أو إيه طبعاً يعني من أو ندرتها أو مثل كذا، فصب عليهم ربك صوتا عذاب إن ربك لبالمرصاد. قانون وسع إذا كانت هذا إذا كانت هذه معادلة خالدة، ورحمتي وسعت كل شيء، تعبير ابن سينا استوسع رحمة الله يعني استوسع رحمة الله وسعت كل شيء، سبقت رحمتي غضبي كذا فلان، عفوه أعظم من خطايانا. هذه الصفات لا ربط لها بعالم دون عالم، صفات دائمة، وهنا ليست واسعة يعني. ظهورها ما شاء الله الرحمن. إيه صحيح، لكن إيه الصفات الإلهية هي الصفات هي اللي تمسكون الآن بها ثابتة. يعني غوثتهم دينين انهم عقوا الرجاء اكثر من التفاؤل، سبحان وتعالى بارك الله فيك. يعني بحسب تعاليم اهل البيت عليهم السلام وتعاليم القران، كما هو شديد العقاب هو سريع الرضا، كما هو شديد العقاب هو واسع المغفره، بس كليهما هل دقائق عمق المطالب ما موجودة. هم المذاهب الأربعة حصل بحوث عقائد ما فيها، بحوث فروع أشعري بشعري، هذا شوية شمشمة وبعض قواية روية عن ما مصادق وقاموا يتكلموا فيها، ولا عمق الأمام ذاك. الصوفية كلهم فرق متولدة من الفرق الباطنية الشيعة، الصوفية امتدادات للفرق الباطنية الشيعية باعتراف الجميع. هذه كلها معارف عمق، معارف لأهل البيت عليهم السلام، هم رواد الساحة الإسلامية. خوب فمع ذلك طبعا ليس معنى أنه هو ليس فيهم لوابس وكذا فلان، بس مقصودي أصل ما الإثارة تشوف لديهم ببركة مدرسة أهل البيت. المقصود بينما نروح في تعاليم أهل البيت التساوي، الغزالي 5 مجلدات عمدة كتب اللي هو أحياء العلوم، أي 3 مجلدات أنا تقريبا صار لي بسبب كنت أتبع في المطلب أشوف شنو هو قايل فيه، قضايا النية وفلانه مرتبطة ببحث فقهي بعد، بس هو مرتبط بحث عرفاني ومعرفة من باب مداولة ولا خبز الأقوال وكيف النقاط. فوجدت هاي 3 مجلدات وحتما 5 ما كذا، يعني الاثنين لما طلعتها ونفسي وجدت هذا 3 مجلدات مشحونة بروايات أهل البيت عليهم السلام، يذكرون بالاسم، قال علي بن موسى، قال موسى بن زهرة. وإذا رأى نفسه أنه أكثر في الروايات عن أهل البيت فيقول قال بعضهم، قال بعضهم، هي نفس الروايات طبعا أساس لا يدمغ مثلا بدمغ مسيحية وما شابه ذلك. وكثير من المتبنيات اللي خالف فيها جمهور السنة هي مباني أهل البيت. هذا كتاب حلو شخصيا يعني مباشرة محتراجات، مو انه واحد يقول لي يعني. قلت امامكم الكتاب صراحة تشوفون. هو طبعا في اخر حياته نقل عنه انه كتب كتاب سر العالمين له استبصارة الى مذهب اهل البيت، مع انه كان له مواقف سيئة في بداية حياته شديدة جدا. على كل قيل انه هو الذي فتح استباحة الدماء الإسماعيلية في شمال إيران وكذا وكذا. الدول الإسماعيلية كانت على كل وخب من عربي كثير متأثر بالغزالي كتبه وكذا وكذا. على أي تقدير إحنا طبعا ما نناقش عن الخلود في النار من كل زوايا، مو بحثنا، لا بحثنا الآن في هذا المبحث. وأنا يذكر هذا المبحث يذكر في أحد الجهات التي تذكر في خلود أهل النار هي دي النقطة، وهي أنه قضية سعة رحمة الله، سعة مغفرة الله، سعة عفو الله، كيف ينسجم مع صدور العقوبة من الله. لكن في تعاليم أهل البيت كما مر بنا، أولا تساوي الرحمة، ما في دعاء الافتتاح وأنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. إذن في موضع، في موضع النكال والنقمة ليس هناك موضع الرحمة. طبعا النكال والنقمة من الله عز وجل باطنها رحمة، يعني هي مندرجة في الرحمة، مندرجة في الرحمة العامة، مندرجة في الرحمة العامة. لكن الرحمة العامة التي هي في الباطن رحمة، وإن كانت في الظاهر عذاب، كما قرأنا الآية وضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، في سورة الحديد كنا طلعت سورة الحليل أو الحليل على سورة الحليل. فالرحمة العامة شاملة حتى العذاب، باعتبار العذاب رحمة. من ليه ما رحمة؟ لأنه الله عز وجل ما يتشفى والعياذ بالله وما شابه ذلك، وإنما لصلاح نفس حتى المعذب كدواء له حتى الخلود. ليه تفسيرها؟ لأجل رعواء المتمرد عن تمرده، ورعواء المتمرد عن تمرده هذا رحمة وليس عذاب، من نوع تكامل له. على أي حال، ففي رحمة خاصة وهي الظاهر رحمة والباطن رحمة، وفي رحمة عامة التي هي عمدتها الباطن، إن رحمة سواء كان ظاهرها رحمة أو ظاهرها ليس رحمة، الرحمة العامة. المعروف في تفسير وسعة رحمتي كل شيء خلافا لصياغة ابن سينا في الإشارات أو ابن عربي في الخصوص أو غيره، رحمتي وسعة كل شيء ذيك الرحمة العامة الشاملة لصفات الشاملة لصفات الجلال والجمال. يعني صفات الجلال القهارية الجبارية الكبرياء هي ترجع إلى صفات جمال، جمال بمعنى عام، يعني ترجع إلى صفات جمال. ولكن في صفات جمال بمعنى أخص في اعتبار صفات الجلال، يعني مثل ما يقال أن صفات إيجابية وصفات سلبية إثباتية، هي الصفات السلبية سلب السلب إيجاب، سلب السلب يرجع شنو؟ إيجاب، إيجاب بالمعنى العام. فإما نفرق بين الرحمة الواسعة رحمتي وسعت كل شيء، أو بين الرحمة الواسعة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها حتى في فواتح البيت عليه السلام، رحمتي وسعت كل شيء دي الرحمة العامة، فسأكتبها للذين آمنوا والرحمة الخاصة. فالمؤاخذة التي تسجل على مثلا ابن سينا ابن عربي غيره ممن قالوا بهذا المقالة أنهم خلطوا بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فالرحمة العامة يعني بحسب الباطن هي رحمة، سواء كانت بحسب الظاهر نقمة أو رحمة، أما الرحمة الخاصة هي التي باطنها رحمة وظاهرها رحمة، طبعا على خلاف بعد حالة أخرى قد ظاهره رحمة وباطنه عذاب، والعذاب طبعا باطنه رحمة لو الاستدراج مثلا نقمة، وباطن نقمة رحمة، رحمة عامة طبعا لأجل تأديب البشر وتكاملهم. تعبير إذا عرضنا أنه اعترفناهم أو إيه لا غير ذي الآية، بعد في آية أخرى أنه ليزدادوا إثما كذا، أكو بعد آية أخرى التي فيها إيه فتحنا عليهم أبواب كل شيء كذا كذا، إذا ظنوا أنهم كذا بغتة أكون لهم العذاب ما شاء الله ذلك. تعبير الآية راح على بالي موجود، أنه هذا ظاهره رحمة لكن باطنه نقمة، وباطن نقمة عن رحمة عامة. فالرحمة إذا عامة شيء، وسعت رحمة كل شيء، استدلال بالرحمة الواسعة على هذا المطلب إذا المفسر مو محلل. ليش مو محلل؟ لأن هاي الرحمة العامة صفة ثابتة لله، والصفة ثابتة بالنص وفي العالم فعلا، فأي فعل وسعت رحمتي كل شيء حتى في لدغ العقرب، حتى في لسع الحية، حتى في حصول الشروف العالم، هو في بحث أحد الأبحاث التي هي محل جدل، ليش تحصل الشروف العالم في الدنيا حتى في دار الدنيا؟ جواب نفس الجواب، إن الظاهر والشروف بس هي في الباطن خلق إبليس كذا فلان والشياطين، هاي ما تنافي رحمتي وسعت كل شيء لحكمة لغرض، غرض هو بالتالي يصب في الرحمة، يصب في الكمال. فالاستدلال برحمتي وسعت كل شيء هنا لعل مماشات من الباري هؤلاء اللي يعفو عنهم، ولا رحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، اي بس هم يستنزلون الرحمة الخاصة، وإلا هي الرحمة رحمة عامة. كل ما يفعله الله الذي يرضى بفعل الباري هو له معرفة من الباري تعالى، حصول الرضا بكل فعل من الباري تعالى. ولذلك الأئمة عليهم السلام في مناجات المعروفة في الشعبانية، ولو أدخلت النار لعلمت أهلها أني أحبك، لأنهم لا يفعل الله عز وجل أمر إلا بحكمة وغرض سامي ونافع. فالمقصود أيام ما كان استدلال بسعة الرحمة محل تأمل، يعني أقصد ممن استدل على الإشكال في خلود أهل النار أو دخول التعذيب في محل تأمل، لأن هذا معنى آخر. ليش؟ سنستدل بهذه رحمة غضب أيضا نفس الشيء، تارة نقول هذه سبقت رحمة غضب، الرحمة الخاصة هو بحث آخر، أما تارة نقول الرحمة العامة، الرحمة العامة معنى السبق هنا شنو؟ ليس ند بند، معنى السبق هيمنة الرحمة للغضب على الغضب، يعني حتى في الغضب هو رحمة فيه. وإن كان المطبوع في الأفهام إن لما سبقت رحمة غضب، حتى مو الرحمة بحسب الباطن فقط، حتى بحسب الظاهر. وهذا حتى تمسك النار أيضا. البارد على ليس في تمسكهم، في تذللهم له، تذلل غير. أنا أردت أقول أن هنا ليس من باب تمسكهم لأن وسع رحمتي وسعت كل شيء، ولا هم يعلمون الله ما لا يعلم، أو لا يشيون الله على شيء. لا هم أقصد هم صارت لهم الحجة على الله عندما قالوا أو ليس مع عفوك أعظم الخطايانا. التذلل، هذا التذلل استجد شيء فيهم، هذا التذلل إرعواءهم رجوعهم أوبتهم عن التمرد إلى التذلل هو الذي نجاهم، لأن الله عز وجل يعني يحتاج من يعلمه بأن عفوه أوسع من خطايا البشر. الله يريد الإكرام. بارك الله فيك. التذلل، التذلل هي الخضوع. إذا الخضوع هذا هو عنصر مؤثر في البيت. المعاندين. إيه بارك الله فيك. بارك الله فيك. العناد التمرد خلاف الخضوع والانقياد. وإلا الله عز وجل إذا كانت عفو إذا كان عفوه مغفرته رحمته أوسع هو المقتضى صفاته فيأتي بهذه الأمور قبل أن يتمسكوا هم بها ويحتجوا بها. في الإنسان نفسه تشمله. فإذا الرحمة الخاصة لها موضع في قبل النكال، وأنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. هم يقولون بتمسكا بأن رحمتي وسعت كل شيء، ليس للرحمة موضع خاص مطلق. الرحمة الحامة نعم، أما الرحمة الخاصة بعد الآخر. الرحمة الخاصة بعد الآخر. والشاهد على ذلك الآن من جانب غضب عن بحث العقاب، نفس بحث الفيضات والكمالات. هل يفيض الله كل فيض على كل أحد بتساوي؟ لا. لماذا؟ قلنا أنه وسعت رحمته كل شيء، وسع جوده أيضا، كل جوده عميم، كرمه دائم. صحيح، بس في موضع، موضع أن القابل هذا من القابلية ليس القابل، كلهم بحسب قابلية. لم يقسم الله اليقين، أقل ما قسم الله بين العباد اليقين. لعل الرواية في الدنيا والآخرة نفسها الصور في دار الدنيا هو موجود، موجود دار الدنيا بعض الروايات، بس اتصور بعض الروايات لعل فيها حتى في الآخرة ولا حول. اي هذا من اي، مع انه يسمى الموت يقين باعتبار كشفنا عنك غطاك وبصرك اليوم وحديث، لكن على اي تقدير ان بعض الفيضات الخاصة المقربين اللي دوي على إتحال الحظوة الإلهية الذين هم لهم وجاه عند الله لا للكون. فإذا لابد إذا من بعبارة أخرى، هناك أسماء هم يسموها حتى العرفاء اعترفوا بها وموجودة في الروايات، أسماء أولى العامة، الله مثلا أو تبارك تعالى، هذه أسماء عامة محيطة أعظم، أسماء عظمى لله، اسمك الأعظم الأعظم الأعظم في دعاء الشرع. تلك ليس لها حدود، دائرة تعبير العرفاء يقولون دولة الأسماء، لكل اسم دولة. طبعا المقصود الدولة يعني يدور الأمر، يدور بين الأسماء. بس في بعض الأسماء الأم، لا أم الأسماء، أمومة لها على الأسماء الأخرى، هي مثل الرحمة العامة مو الرحمة الخاصة، الرحمانية. ادعو الله أو ادعو الرحمن أيام ما تدعو فيها الأسماء الحسنى. بالنسبة إلى الأسماء العظمى هذه ليس لها حد، ليس لها زوال، ليس لها دولة تزول، ليس لها دوران دور، لا هذه عميمة. أما في يشتق من الأسماء العظمى يشتق أسماء، ومن الأسماء المشتقة يشتق أسماء. في عندنا باب في أصول الكافي اشتقاق الأسماء، وهذا مقصود من الاشتقاق هو اشتقاق أصوات أو معاني، يعني الآيات الصادرة عن بعضها البعض هي الأسماء الأولى، الاسم العلامة يعني، والآية المخلوقة الأولى المخلوقات الأولى هي أعظم الصوادر. فالأسماء نعم، فالأسماء الأسماء العظمى هذه وسيعة، بل وسيعة تسع كل شيء، سبقت ستسبق حتى الأسماء التي بعد تشتق. أما الأسماء تعبير الفلاسفة وتعبير جزئية سموها يعني رباسط قابض، في البسط في مقابل القبض، للبسط بمعنى العام، أو التعبير الآخر مثلا حتى تعبير المتكلمين علامة صفات الفعل أو اسماء الفعل فرق عن اسماء الذات حسب تعبيرهم، أقول أن اسم الفعل هو الذي تثبته تارة لله في موضع وتنفيه في موضع آخر. رزق الله زيد ولم يرزق عامر، فهو رازق هنا وليس رازق هنا، وله الرازق العام هو كل الله عز وجل. إيه فمثلا الرازقية أي مثلا تعترف على العلم. ففي أسماء إذن محيطة عامة هي ليس لها زوال وليس لها موضع، وفي أسماء مشتقة ومنشعبة وكذا، طبعا طبقات حتى في أصول كافي لطيف في باب اشتقاق الأسماء طبقات. اشتق من خلق الله أربعة أسماء أول ما خلق، الله تبارك تعالى، واسم الرابع استأثر به في علم غيب عنده، ثم اشتق من كل اسم 30 اسما، ثم اشتق من 30 اسما 30 اسما، ما شاء الله ما شاء الله صادنا في دعاء الجوشن 1000 اسم. أي نعم البسط الباسط القابض. لذلك تشوف في دعاء الجوشن ذكرها كل اسم ندى من الاسم الآخر في دعاء الجوشن، وواقعا دعاء عظيم جدا هاي الجوشن الكبير. هاي طبقة من الأسماء، 1000 اسم طبقة المنحدرة الأخبط. إيه هو أي نعم. في الحقيقة رواية في خصال الصدوق الصور، الصور في خصال الصدوق وعيون الأخبار رضا، كم 1000 اسم بعد مو 1000 راح على بالي الرواية، الرواية قبل سنتين لعل أو ثلاث وقفت عليها بس الحين غابت عن ذهني، فيها عدد أكثر من 1000، 10,000 كم دقيقة على بالي في أسماء الله. بس هذه شنو مو الأسماء الأم المتفرعة لتشمل كل المنظومات، حتى بحسب تعبير الروايات هذه اسم الاسم الاسم. ليش سمونا اسم الاسم الاسم؟ يعني هذه آية تهديك إلى الآية، والآية تهديك إلى الآية، والآية ديك الآيات العظمى والكبرى غير الآيات الجزئية، وفي هذا سر عظيم. والآيات الجزئية تهديك إلى آية متوسطة، والآية المتوسطة تهديك إلى كذا، مثل اسم الجزئية يهديك إلى اسم آخر، الاسم الآخر يهديك إلى اسم آخر من جبار. أكو تعبير الميزة الكبير صاحب ثورة التنباكو ميزة محمد حسن شو ليك هؤلاء العلي اللهية دنيان كذا وفلان شو قال شلون دنيان غلو قال لا هذين تهم عرفوا علي الله بعدهم ما يعرفوه الله فوق هذه أمور الله فوق بعدهم ما يعرفون الله الله فوق العجي انتوا لا عرفوا الله ما يتبع. وصلت الفكرة لكم ولا تعبير دقيق ضريف على كل المقصود أكل أسماء بعض الأسماء تهدي كل الأسماء والأسماء تهدي كل الأسماء ولما جرى لذلك مرة عندنا تتذكرون بحث ماذي بمناسبة في البدايات أن في رواية أهل البيت عليهم السلام هذه الأسماء والصفات ليست ذاتية، هذه دون الذات، الذات أرفع وأجل الذات الإلهية، لأن هاي حتى الأسماء والصفات محدودة مهما تعاظمت بالقياس إلى ذات الله ضيق. العلم لا يعطي معنى القدرة الأولية، لا تعطي معنى الآخرية، الآخرية لا تعطي معنى الظاهرية، الظاهرية لا تعطي معنى الباطنية. أنا مجرى من عنده بما وصف نفسه جائز يعني. إيه وفي رواية أهل البيت هذا الذي وصف نفسه الباري تعالى أنا اثنين شخص من نجوم واحد على واحد أخوان في رواية أهل البيت هذا الذي وصف نفسه هذا ليس صفته صفة فعله توحيده في نجل البلاغة نفي الصفات عن ليش نفي الصفة مهما وسيع كانت علم لا متناهي، لكن هذا العلم لا متناهي لا يعطيك معنى الأولية أو يعني محدود مو كل الكمالات فيه كيف يكون عين الذات فهل يعبر عن المعنوية هل هذا التعبير صحيح معنوية يعني شنو يعني يدل على معنى العلم معنى القدرة معنى. أنا مر بنا هذا البحث ولو بشكل إشارة مختصر أن الصفات من ملا صدر فلان من يقول أنها عين الذات، لكن في مسلك آخر لو عرفه هذه مأخوذ مقتبس من أهل البيت عليهم السلام، الصفات مهما كانت عظمت مهما عظمت وهي الأسماء مخلوقة لله ولله للمالكية الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى مملوكة والمالك لها الذات الإلهية. لذلك عندنا باب حدوث الأسماء خلق الأسماء، الأسماء مخلوقة خلق أربعة أسماء، الله الله الاسم والأصل الله الذات، الله الاسم الله الله الذات لا أعوذ بالله خالق كل شيء. ومن عبد الاسم فقد كفر، من عبد المسمى فقد وحد، ومن عبدهما فقد أشرك. هذه من يعرف غير أهل البيت؟ العرفاء يحارون فيها لو ما البيت شو ما عرفوها. أي لذلك هذه كلها براهين علمية على إمامتهم وعلى اتصالهم الغيبي مع الله عز وجل. المقصود هو أن إذا الأسماء سيما على هذا المبنى توحيده نفي الصفات عنه، تمييز صفة لا تمييز، ذاك تعبير عند طوطيفة في خطبة في نهج البلاغة، بداية خطبة كل لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، فمن وصفه فقد ثناه وعداه ومن عداه فقد حده ومن حده ومن كذا فلان، التعبيرات اللطيفة النبوية. والصفة غير، الصفة مهما تكون تكون حافظة. نعم عالم الأسماء عالم الصفات صحيح عالم، لكن عالم خلقي غير ذات الإلهية، ذات الإلهية أجل وأعظم، لأنها خلو من الكمال والعياذ بالله، كمالها أعظم من كمال الصفات. فبناء على هذا المبنى وهو الصحيح المقتبس من رواية أهل البيت وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، فيصير واضح أن أي نعم بعض الصفات ولا الأسماء لها أمومة، أما بقية طبقات الأسماء محدودة وما شابه ذلك. فالأسماء ذات طبقات هنا صار خلط إذن لدى ابن عربي أو ابن سينا أو قبلهم بين الأسماء نعم بين الأسماء الأسماء الأم والأسماء واقتضاء الأسماء الأم غير الاقتضاء الخاص، اقتضاء الأسماء الأم غير الاقتضاء الخاص، وهم خلطوا بين الاقتضاء الخاص والاقتضاء العام. الآن ربما يقول قائل أن الاقتضاء العام طبع الإنسيابي أن يقتضي الرحمة الخاصة بعد، يعني كما هو رحمة في الباطن يقتضي ظهور الرحمة حتى، خوف هذا بحث آخر كغلبة، لكن على كل لذلك التعبير أرحم الراحمين في موضع الرحمة في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. فهنا هذا التعبير لابد أن يحمل في الرواية على ماذا؟ يحمل على أن إقرارهم وتسليمهم وتذللهم هو الذي نفعهم. وهناك نقطة أخرى بعد. الآن نعم نقول حتى الأسماء الجزئية لله تعالى أعظم من أي مخلوق، من اسم إلهي أي مخلوق مهما كان ما يتعظم على الاسم الإلهي، ولو كان اسم جزئي ولو كان اسم مشتق في الدرجة الطبقة الرابعة، كل تعبير روايات طبقات الأسماء في أصول الكافي في بحث خلق الأسماء صحيح طبقات، لكن المخلوقات كمخلوقات لا تتعاظم على الاسم الله، بس عدم تعاظمها للاسم الله لا يقتضي أنه يربها اسم آخر مو هذا الاسم. عفو الله لا يتعاظم عليه خطيئة صحيح صحيح صحيح هذا صحيح، مغفرة مع أن العفو اسم جزئي ليس اسم أم، وليكن مغفرة الله عز وجل لا يتعاظمها اسم ذنب العبد، أن المخلوق ما يكون فعله أعظم من فعل الرب هذا صحيح، ولكن هذا لا يقتضي أن الذي يرب ويدبر هذا المخلوق الآن هذا الاسم الإلهي، لعل اسم آخر هو الذي يربه هو الذي يتعاطى معه. هذا بيان آخر، جواب آخر. طبعا هذا عالم الأسماء له قواعد، عالم الأسماء الإلهية والصفات الإلهية حسب رواية أهل البيت وما استفاده بعض العرفاء من تلك الروايات والآيات وكذلك الحكماء، له قواعد، له موازين، وهذه الموازين محيطة محيطة حتى بالبحوث الفلسفية والبحوث الحكمية وبحوث الوجود والعدم والتناقض، يسموها العوالم الربوبية. ديك البحوث عوالم خلقية، يعني بحسب موازين المخلوق والخلق، ولا هذه عالم الأسماء، دولة الأسماء أعلى وأعظم من دولة عالم الخلق والمخلوقات، ولها قواعد لازم يلتفت لها الإنسان. هذه قاعدة الآن مرت علينا، القاعدة الأولى طبعا بعد قاعدة سابقة اللي هي بينونة الصفات والذات والاسم والأسماء. هنا قاعدة دي ثالثة مهمة، وهي لا الآن طرحناها، وهي نعم حتى الاسم الجزئي، حتى الاسم المشتق بدرجات وطبقات، هذا الاسم لا يتعاظمه ولا يعظم عليه والعياذ بالله فعل المخلوق طبعا، لكن لا يقتضي أن يربه هذا الاسم والاسم الآخر يربه. يعني في موضع غضب الله وصدور الغضب من الله لا يعني أن تلك الخطيئة عظمت على عفو الله، أعوذ بالله، لا أبدا. المخلوق غير قابل لأنه عظم على اسم الله، رزق الله لمن لا يا من لا تنفذ خزائنه، لا تنفذ، مو لا تنفذ، لا يصيبها نقص، مو فقط لا تنفذ، أصلا ما يصيبها نقص. يا من يزداد على العطاء جودا وكرامة، وله مو ازدياد حتى في الله فلا يزداد وكذا، بمعنى ظهور الجود أكثر. ف لا ينقصه رزق، لكن هذا المورد العام ليس مقابل في الرزق، ولا الكلام هم كلامهم حتى هم يجيبه. الآن لما إنسان يصير محروم إذا يصير مغزوم، إذا إنسان زي كذا هو شنو؟ هل في بخل في الساحة الإلهية؟ أعوذ بالله. يا من وسع كرمه أيضا كل شيء، وسع رزقه كل شيء، بس إذن لماذا؟ لحكمة أن هذا يناسب هذا الاسم، الاسم الإلهي أوسع وأعظم، اسمه يقول إنه هو الذي يربه ويدبره، اسم آخر هو الذي يربه ويدبره. فقوله عليه السلام شو نحن الإمام صاحب العصر سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع أنك أنا المعاقبين، لا يعني أن رحمة الله تضيق، لا، ولا أيضا غضبه يضيق، لذلك لطيف التساوي هذا. وإنما القابل قد لا يكون قابل لأن يستفيض يدبر من قبل الاسم الإلهي. نعم، أو أنا ما جابه، لعل هذا معنى التساوي بعد، أن يعلم بالتساوي، يعني الخوف والرجاء، الخوف والرجاء أنه القابلية قابل أن قابلية المخلوق أن تستفيض وتستنهل وتأخذ نمير من هذا المنهل من هذا المنهل من هذا الاسم. لطفي سنة خامسة، قاعدة أي ثالثة قاعدة أو قاعدة رابعة، أو هذه القاعدة الرابعة تفسير القاعدة دي الثالثة. يقول المصنف: نحن أهل البيت على البيت يعني سنتهم خلقهم قبل أن يقع البلاء نتضرع إلى الله ونلح في أن يدفع عن البلاء. أما إذا وقع فنحمده ونشكره ونرضى بذلك. وعيف موجود في الوسائل في أبواب الأموات، أبواب عظيمة في المعنى. والسر هو ماذا؟ يعني قبل وقوع الحتم الإلهي قابلية المخلوق أن إما أن يرب ويدبر بهذا الاسم الإلهي أو بذاك الاسم الإلهي. أما إذا وقع بعد لا يبرم الإنسان أو يتبرم أو بالله من ما أبرم ومما أوجد مقبل الله راضي بفعله وبقضائه وقدره. أما قابل فنعم، هذا معنى تساوي الخوف والرجاء، أنه تساوي الخوف والرجاء يعني المخلوق قبل أن يدبر بالفعل بالحتم من تحت أحد من اسم الإلهي يستطيع أن يكون تحت هذا الاسم وهذا الاسم. هذا معنى الإيمان، ونفس معنى البدع بعد، ونفس معنى وجود المشيئة دوما، نفس معنى وجود المشيئة دوما. نفس معنى وجود المشيئة دوما هو يتساوى عنده الخوف والرجاء. لماذا يتساوى الخوف والرجاء؟ يعلم أن مشيئة الله لا يحاط بها أو لا يحكم عليها شيء، هي حاكم على كل شيء. هذه قواعد يستفاد من تعليم البيت، إذا لم تراعى مع بعضها البعض تصير نتائج خطرة. فهذه الرواية إذن لابد أن تحمل على ماذا؟ هذه الرواية وهذا معنى، هذا تفسير أسمائي وصفاتي للبدع اللي ذكرناه اليوم. الكثير مما ذكر من تفسيرات البدع تفسيرات فلسفية بحسب قواعد الخلقة، أما هذا نستطيع أن نسميه تفسير أسماء وصفاته، لأنه كما نعلم أن الأمور قابلة للتفسير بأنماط معينة. مثل القرآن الكريم يقولون يمكن أن يفسر تفسير طبيعي يعني بقواعد وقوانين عالم الطبيعة، يمكن يفسر تفسير أنفسي، يمكن يفسر تفسير نوري إشاري لطائفي حقائقي، يمكن أن يفسر بتفسير أسمائي وصفاتي. له تفسير عالم ربوبي وهيمن على عالم الخلقي. وهذه قواعد أربع إن شاء الله غدا نلخصهم مرة أخرى لما فيهم من الفائدة، ندخل في مبحث آخر. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.